تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان أول ليلة في القبر لفضيلة الشيخ سليمان بوغيث. الحمد لله الحي الذي لا يموت، مالك الملك والملكوت، صاحب العز والجبروت، خلق الخلق وقدر الرزق، فلا بد لكل حي أن يموت. أحمده سبحانه وأشكره، من الأرض خلقنا وفيها يعيدنا ومنها يخرجنا تارة أخرى، فلا أحد على الله يفوت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بعثه بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعملوا لما أنتم قادمون عليه، فالموت حق، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة، بالله قل لي ما يكون. ليلتين اثنتين يجب أن تكونا في مخيلة كل مسلم، في مخيلة كل رجل، في مخيلة كل امرأة، في مخيلة كل شاب وشابة. الليلة الأولى عندما يكون الإنسان في بيته، بين أهله وأحبابه، بين أمه وأبيه، بين زوجته وبنيه، يمازح هذا ويضاحك ذاك. والليلة الأخرى هي تلك الليلة التي تليها مباشرة، ليلة أتاه بها الموت فأدخل القبر وحيدا فريدا، شريدا مملقا إلا من العمل، لا أنيس ولا جليس، لا حبيب ولا صاحب. أول ليلة في القبر بكى منها العلماء، وشكى منها الحكماء، وحسب حسابها الأتقياء، ورثى لها الشعراء، ووالله الذي لا إله إلا هو لننزلنها جميعا فقراء وأمراء. والله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل لذيذة، متلذذا فيها بسكنى قصره، لا يعتريه الهم طول حياته، كلا، ولا ترد الهموم بصدره، ما كان ذلك كله في أن يفي فيها بأول ليلة في قبره. كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، وكان يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن من نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن من لم ينج منه فما بعده أشد منه. القبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يك خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يك شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. كيف لا وهو مليء ظلمة على أهله؟ كيف لا وله ضمة لا يفلت منها أحد حتى الصبيان؟ كيف لا وفراشك فيه التراب، وجيرانك الدود، ومن حولك أغلقت السدود؟ أول ليلة في القبر. أتدرون يا عباد الله ما يجري في أول ليلة في القبر؟ أول ليلة في القبر فيها يفتن العبد، إنها الفتنة التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الكثير لم يستعد لها، ولم يعمل لأجلها، ولم يتهيأ لاجتيازها. أيها المسلمون، إن العبد إذا أقبر أتاه ملكان أسودان أزرقان شديد الانتهار، فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟

فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا من النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب نتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول وأنت فبشرك الله بالشر، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا في طاعة الله سريعا في معصية الله، فجزاك الله شرا. ثم يقيض الله له أعمى أصم أبكم في يده مزربة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه بها حتى يصير ترابا، ثم يعيده كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، ثم يفتح له باب من النار ويمهد في من فرش من النار، فيقول ربي لا تقم الساعة. ألا فاتقوا الله عباد الله، وجدوا في العمل، واعتبروا بما سلف، فالفرص تفوت والأجل موقوت والإقامة محدودة والأيام معدودة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله هدم بالموت مشيد الأعمار، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، حكم بالفناء على أهل هذه الدار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة من فتنة القبر وعذاب النار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أيها المسلمون، الكيس الفطن من عمل في دنياه لآخرته واستعد لما بعد الموت ونور قبره بالإيمان وعمره بالعمل الصالح. عباد الله، يد المنية تطحن والناس في غفلة تطمئن إلى الدنيا وتركن، وظنوا بذلك أن حوادث الأيام لا تتلون. عباد الله، أعاذني الله وإياكم من عذاب القبر، فإن لعذابه أسبابا ولمنجياته أبوابا، ومن الناس أصلا من يعصم من فتنة القبر ولا يذوق فيه عذابا، فما أسباب عذابه وما أبواب منجياته ومن الذين يعصمون من عذابه وفتنته؟ هذا ما سنعرفه في الخطبة القادمة إن شاء الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا اللهم واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على العمل الصالح والإخلاص فيه، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم وانصر المستضعفين من المسلمين، اللهم انصرهم على أعدائهم ووفقهم لما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.